سائل الذي سأل السؤال الأخير معنا: رجل تزوج بامرأتين، إحداهما عاقر لا تنجب عقيم والأخرى تنجب، هو يقول أراد أن يأخذ بويضة من المرأة التي تنجب ليضعها في رحم المرأة العقيم، لا يجوز ذلك شرعا. مرة تانية، لا يجوز ذلك شرعا، ما ينفعش، هي لا تنجب ما ينفعش. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، لا نأخذ هذه البويضة لنضعها في الأخرى. لماذا؟ يعني سبحان الله، أن نحارب دين الله أم نتطاول على الله بالعلم؟ ما ينبغي أن نحارب الله بالعلم، الله عز وجل رزقنا العلم لننتفع به، ويعني نسوس به الدنيا إنجاز التعبير. وأن زوجة الحمد لله تنجب يكفي هذا، والحمد لله على فضله وعلى كرمه، لكن لا يجوز شرعا حتى ولو كان زوجتك لتأخذها استئجار الرحم وإلى غيره، هذا لا يجوز شرعا. بارك الله تعالى فيك.